وشايفك من الهيبية وللقيت في ميني وشمالي وسير بعد عليا يا وخليني وما دير بحالي فيكم بلياي وعلى هاد الحضياء جبها البراني وحاضي غير قال وقال وعايش حياتك مهاني يا وعينا من هذا الموال آه فيكم بلياي وعلى هذا الحضياء Yeah.